بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فاليوم اللقاء 12 من لقاءات التعليق على كتاب الشمائل المحمدية للإمام الترمذي رحمة الله عليه. وكنا قد بلغنا الكلام في باب ما جاء في صفة أكل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسبق أن ذكرنا أن ما يتعلق به باب ما جاء في عيش رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه في الأصل جاء مفرقا، وأكثر النسخ على ذلك، ولكن ذكرت أننا سنجمع الأحاديث في موطن واحد. هذا زي ما بعض النسخ فعلت، ولكن بعض النسخ وضعته هنا، يعني قبل ما جاء في صفة أكل رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكننا سنأخذه في موضعه المشهور في النسخ أنه بعد باب ما جاء في أسماء رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني علشان البعض لو بيتابع من بعض النسخ لا يتعجب، ربما يجد باب العيش، تجاوزنا باب العيش، سيأتي في موضعه بإذن الله في بعد باب ما جاء في أسمائه صلى الله عليه وسلم. والذي سنبدأ به اليوم إن شاء الله باب ما جاء في صفة أكل رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهنا هو عقد عدة أبواب تتعلق بأكل النبي صلى الله عليه وسلم وشربه، ما الذي كان يأكله، ما صفة أكله صلى الله عليه وسلم، ما يتعلق بالشراب، ما المشروبات التي كان يشربها، ما أنواع الشراب الذي كان يشربه، إلى غير ذلك، وهي مجموعة من الأبواب. أولها هذا الباب، يقول: حدثنا محمد بن بشار قال أخبرنا عبد الرحمن بن مهدي ابن مهدي عن سفيان عن سعد بن إبراهيم عن ابن لكعب بن مالك عن أبيه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلعق أصابعه ثلاثا. قال أبو عيسى: وروى غير محمد بن بشار هذا الحديث، قال: كان يلعق أصابعه الثلاث. قال: حدثنا الحسن بن علي الخلال قال أخبرنا عفان قال أخبرنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أكل طعاما لعق أصابعه الثلاث. هنا شيء يتعلق بأكل النبي صلى الله عليه وسلم. هذه الأحاديث فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلعق أصابعه الثلاث، فهذا دال على أنه كان يأكل بأصابعه الثلاث، يعني كان يأكل بأصابعه الثلاث، وبعد أن يأكل بها كان يلعق أصابعه. هذه الثلاث اللي هي السبابة وإصبع يمينها وإصبع شمالها، السبابة والإبهام والوسطى، هذه الثلاث التي يأكل بها صلى الله عليه وسلم. فكونه يلعق أصابعه الثلاث فدل على أنه يأكل بأصابعه الثلاث، وهذا ورد صريحا في أحاديث أخرى. طيب، لعق الأصابع هنا في أول حديث صدر به قال في رواية محمد بن بشار قال أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلعق أصابعه ثلاثا. يلعق أصابعه ثلاثا، ظاهر هذا التعبير، هذا التركيب، يلعق أصابعه ثلاثا، إن الموضوع هنا ثلاثة مش متعلقة بعدد الأصابع، وإنما تتعلق بعدد المرات. يلعق أصابعه ثلاثا يعني ثلاث مرات، يعني كل إصبع مثلا ده يبقى ثلاث مرات، وده ثلاث مرات، وهكذا. هذا ظاهر رواية يلعق أصابعه ثلاثا. أما الرواية الأخرى يلعق، كان يلعق أصابعه الثلاث، فهنا الثلاث وصف الإيه؟ وصف الأصابع. الثلاث وصف الإيه؟ الأصابع. فأنا عندي هنا حديث في أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلعق أصابعه، كان إذا أكل يلعق أصابعه ثلاثا، يبقى هنا ثلاث مرات، والثلاث اللي هو ثلاث أصابع. الترمذي رحمه الله هنا يقول: روى غير محمد بن بشار هذا الحديث، قال: كان يلعق أصابعه الثلاث. الثلاث مش ثلاثا. لذلك فبعض أهل العلم قالوا أن رواية ثلاثا، كان يلعق أصابعه ثلاثا، اللي هو من حديث محمد بن بشار، أن هذه رواية شاذة، وأن المحفوظ في ذلك كان يلعق أصابعه الثلاث. يبقى يلعق أصابعه الثلاث، يبقى ثلاث أصابع، وتكون رواية ثلاثا شاذة، خلف فيها الثقة من هو أوثق منه. وبعضهم ذهب لوجه الجمع، أنه ممكن يكون مراد بيلعق أصابعه ثلاثا، يعني يلعق أصابعه ثلاثا أي ثلاثا من الأصابع، فيقول الأمر في النهاية إلى أن اللعق لثلاثة أصابع، أن اللعق لثلاثة أصابع. طيب لعق الأصابع الثلاث لما بقي عليها؟ بقي عليها شيء من الطعام، والإنسان لا يدري البركة أين تكون البركة. وأحيانا بعض الناس، يعني أحيانا بعض الناس في بسبب عرف ما أو كده، يعني ينظر أحيانا لبعض الأمور وكأنه يعني يرى أن هذا شيء يعني ينبغي ألا يفعل. طبعا خلي بالك، هو إذا علم أنها سنة النبي صلى الله عليه وسلم ويسمع سنة النبي صلى الله عليه وسلم وفعل فعله النبي صلى الله عليه وسلم، حتى لو مش بيعمله، حتى لو كان عرفه اختلف عن ذلك، كونه يعرف أن دي سنة النبي صلى الله عليه وسلم وفعل النبي صلى الله عليه وسلم، فيجد في نفسه حرجا ويقول لا هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم بس هو مش عاجبني مثلا، هذا على خطر عظيم، هذا على خطر عظيم. ده لو كان جالس مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو بيأكل معاه يقول لك مش حاضر أكل مع النبي صلى الله عليه وسلم، ده شيء ده إيه ده، من المنافقين ده ولا إيه؟ حاجة شيء سيء جدا، شيء خبيث جدا. أنا أتكلم عن فكرة إن القضية الأكل بالأصابع أو اللعق نفسه، إن ممكن حد يجده في نفسه شيء بسبب مثلا عرف نشأ عليها، بغض النظر بعيدا عن قضية إن هو ده هو لسه ما يعرفش إن هو كان فعل النبي صلى الله عليه وسلم. أحيانا في أمور كده ويستقر الأمر، وربما الناس تتناقل بينها، ثم إذا تأملنا لا نجد له وجها من النظر خالص. يعني يقول لك ده بص ده بيأكل بصوابعه، كأن مثلا حاجة عيب، مثلا بياكل بصوابعه، هو صوابعه دي ايه يعني؟ صوابعه دي جايبها من الشارع مثلا بياكل بيها ولا ايه؟ ما صوابعه دي حته من بدنه، هو بياكل ببقه، ما هو الصوابع دي هذه الاصابع حاجه من بدنه، وبعدين بيمسك بيها الطعام وياكله. يعني ايه يقول لك ده شيء مثلا ممكن يكون مقرف؟ مقرف في ايه يعني؟ دي صوابعه واكل عادي. طيب يلعق اصابعه، طب ايه المشكله في لعق الاصابع؟ ايه المشكله لعق الاصابع؟ يكون في مشكله لما العق الاصابع وبعدين احط ايدي تاني في الطعام ويكون حد هياكل منه، فممكن هنا لا، هنا النبي صلى الله عليه وسلم كان هذا في نهايه الطعام. طيب لعق الاصابع ايه المشكله في لعق الاصابع؟ ايه المشكله؟ ده طعام، ادي طعام، وبعدين صوابع من جزء من جسمي، ايه المقرف في جزء من جسمي مثلا؟ ايه الحاجه اللي تقرفني في جزء من جسمي؟ وبعدين عليه اثار الطعام، يقول لك بس اثار الطعام، ما اثار الطعام دي من الطعام انت كنت لسه بتاكله من شويه فرحان بيه، انت من شويه كنت بتاكل هذا الطعام عادي، وبعدين وانت بتاكل من هذا الطعام اتبقى شيء منه على ايديك، ليه الطعام يبقى بالنسبه لك مش مقرف والباقي على الاصابع يكون يعني شيء الانسان لما يتفكر فيه يحس ان هو الموضوع يعني التقزز مثلا، ده موضوع يعني ايه، في شيء من التفاهه، يعني شيء من التفاهه. وتامل في الموضوع ايه الغريب فيه، يعني انا ما جبتش حاجه مثلا من الشارع، ولا حد بياكل في حذائه مثلا، ولا ده دي صوابعه وبقه، ويقول لك بس اصل عشان اللعاب، ايه ما هو اللعاب ده جوه بقه اصلا، ما هو عايش وبيبلع اللعاب وهو جوه بقه عادي، ما بيتقرفش منه غيره، ممكن يتقرف من لعابه ماشي، لكن انا في حد يتقرف من لعاب نفسه؟ ما ينفعش. يعني لما الانسان ينظر في الامر يجد لا، احنا في موضوع تاني بقى، في هو ده بقى اللي ممكن ايه نوضحه، الموضوع في نفسه مش شيء تنفر منه النفوس ومش عارف، لا ده هو أصلا ده توهم، هذا توهم. فيه قصة تانية بقى، وهي إن ممكن الإنسان يكون نشأ في بيئة معينة بيعملوش كذا بتاع، فيكون يستغرب هذا الفعل، ممكن يستغرب هذا الفعل، لكن إن هو يسم هذا الفعل ويصف هذا الفعل بأنه مثلا شيء، إنه شيء مثلا ممكن مثلا يثير مثلا شيء من الاشمئزاز او مش عارف، لا يبقى الكلام ده كده ايه، هو لم يتامل ما الذي يقع في ايه، ما الذي ايه طبيعه الفعل، حل الفعل لن تجد فيها شيئا. يعني ايام النبي صلى الله عليه وسلم ما كانوش بياكلوا بالملاعق بالمعلقه، ما كانوش بياكلوا بالمعلقه، كانوا ياكلون بايه، ياكل باصابعه، يتبقى على الاصابع بواقي من الطعام، فلعق هذه البواقي ربما يكون فيها البركة. وهذا أيضا من تمام شكر النعمة، من تمام شكر النعمة إن الإنسان ما يسيبش باقي الطعام، من تمام شكر النعمة إن هو ما يسيبش باقي الطعام ويبدا هيترمى مثلا باقي الطعام، حتى الشيء القليل جدا. في ناس أحيانا بتعتبر الموضوع من نوع من الإيه، نوع من الذوق والشياكه. يقول لك مثلا ما يكون ضيف عند حد مثلا ويقدم مشروب اشربه، فلما تشرب المشروب ما تشربهوش لغايه الاخر، سيب فيه في الاخر شويه. طب سيب فيه في الاخر شويه، ما هياخد الشويه دول يرميهم. ما دي نعمه من نعم ربنا سبحانه وتعالى، ليه تسيب في الاخر شويه؟ واحد بطنه امتلأت بتاع، ماشي ده موضوع تاني، لكن ليه تسيب في الاخر شويه وانت عادي كان ممكن تشربهم، وانت تعلم ان الشويه دول ما حدش هيشربهم مطرحك. فمن شكر نعمة الله سبحانه وتعالى إن ما فيش شيء من هذه النعمة يترمى، بل نشكر الله سبحانه وأظهر لله سبحانه وتعالى من أفعالي أنني مقبل على هذه النعمة، وأنني أرى حجم هذه النعمة وعظم هذه النعمة، وأنني شاكر له على ما أنعم به علي. طيب الشاهد هنا فيما يتعلق بما جاء في صفة أكل رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن الثابت أنه كان يلعق أصابعه الثلاث، أما اللعق أن يكون اللعق ثلاثا فهذا يعني وصف بالشذوذ لأنه لاختلاف الروايات يعني كما ذكرنا. طيب قال حدثنا الحسين بن علي ابن يزيد الصدائي البغدادي قال أخبرنا يعقوب بن إسحاق يعني الحضرمي قال أخبرنا شعبة عن سفيان الثوري عن علي بن الأقمر عن أبي جحيفة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم أما أنا فلا آكل متكئا. وهذا الحديث تعرضنا له المرة السابقة، وخلاصة الكلام فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يأكل متكئا، سواء كان متكئا على جنبه فهذا اتكاء، أو يتكئ على وسادة فهذا اتكاء، أو يجلس متربعا أثناء الأكل فهذا اتكاء أيضا. وكان لا يأكل متكئا، وهذه من خصائصه صلى الله عليه وسلم، إن قلنا أنه كان يحرم عليه صلى الله عليه وسلم أن يأكل متكئا. أما الأكل لو حد مثلا يأكل الإنسان متربعا، لما يأكل متربعا من عموم المسلمين فهذا غير محرم، فهذا غير محرم. أقصى شيء فيه أن يقال فيه أنه مكروه والكراهة تزول مع الحاجة، ولو ترك ذلك اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم فإنه يؤجر على ذلك، والتفصيل ذكرناه سابقا في الأبواب السابقة. قال حدثنا محمد بن بشار قال أخبرنا عبد الرحمن بن مهدي قال أخبرنا سفيان عن علي بن الأقمر نحوه قال حدثنا هارون بن إسحاق الهمداني قال حدثنا عبدة بن سليمان عن هشام بن عروة عن ابن لكعب بن مالك عن أبيه رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل بأصابعه الثلاث ويلعقهن. أو هذا الحديث فيه تصريح بالأكل بالثلاث، يعني إحنا الأكل بالثلاث جئنا به من غير تصريح، في لما ذكر اللعقة ففهمنا الأكل، هنا في تصريح بالأكل بأصابعه الثلاث. قال حدثنا أحمد بن منيع قال أخبرنا الفضل بن دكين قال أخبرنا مصعب بن سليم قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يقول أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بتمر فرأيته يأكل وهو مقعن من الجوع صلى الله عليه وسلم. سيدنا أنس يذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بتمر فيقول فرأيته يأكل وهو مقعن. مقعن هذه نوع، هذه جلسة معينة، جلسة معينة. هذه الجلسة لها عدة صفات، من هذه الصفات أن الإنسان يكون كأنه عارفين جالس على كأنه جالس على ركبتيه، ويكون في نوع من يقولوا يجلس مستوفزا، يعني مش جلسة حد قاعد مثلا مستريح قاعد على ركبتيه، قاعد مثلا زي ما قاعد في التشهد مثلا في الصلاة، لا هو في نوع من التأهب كده، كأنه يريد أن يقوم، كأنه في مرحلة بين الجلوس والقيام، يجلس مستوفزا. ولها صفات أخرى، يعني جلسة هو محتمل أن يكون هذه الجلسة، ومحتمل أنه يكون جلسة أخرى. ويقول هو فرأيته يأكل وهو موقع من الجوع، من الجوع يعني بسبب الجوع، بسبب الجوع. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان جائعا، جاءه التمر، فالنبي صلى الله عليه وسلم يأكل بصورة، أولا الجلسة فيها تواضع النبي صلى الله عليه وسلم، وكون النبي صلى الله عليه وسلم يكون جائعا في هذه الحال دل على زهده صلى الله عليه وسلم في الدنيا. ممكن في وقت عادي ما يكونش فيه طعام، وقت يأتي فيه الطعام لن يدفع هذا الطعام، ولكنه سيأكل منه صلى الله عليه وسلم. ثم قال باب ما جاء في صفة خبز رسول الله صلى الله عليه وسلم. والخبز، الخبز معروف، العيش. قال حدثنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار قال أخبرنا محمد بن جعفر قال أخبرنا شعبة عن أبي إسحاق قال سمعت عبد الرحمن ابن يزيد يحدث عن الأسود ابن يزيد عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت ما شبع آل محمد صلى الله عليه وسلم من خبز الشعير يومين متتابعين حتى قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم. خبز الشعير، خبز الشعير، في خبز بيتعمل بالشعير وفي خبز بيتعمل بالقمح، وخبز الشعير أدنى من خبز القمح، خبز الشعير بيبقى أدنى من خبز القمح. فسيدة عائشة رضي الله عنها تقول ما شبع آل محمد صلى الله عليه وسلم، وتريد بآل محمد لا تريد آل البيت، يعني لا تريد آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم فيدخل في كل آل البيت، لا هي تريد آل محمد صلى الله عليه وسلم يعني عياله، عياله يعني الذين يعولهم، يعني زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، من ينفق عليهم النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو المراد بآل محمد صلى الله عليه وسلم، لا الذين مثلا حرمت عليهم الصدقة مثلا آل البيت النبوي، ولكن المراد هنا الذين كانوا في مؤنته، الذين كان يعولهم. فتقول ما شبع آل محمد من خبز الشعير يومين متتابعين، يعني خبز الشعير لو موجود في يوم يكفيهم، يكفيهم. طبعا هو هنا لما تقول ما شبع آل محمد من خبز الشعير يومين متتابعين فدل على إن كان ممكن يوم يشبعهم، بس لو يوم أشبعهم تاني يوم ما فيش اللي يشبعهم، تاني يوم ما فيش من خبز الشعير ما يشبعهم، وممكن اليوم الثالث يشبعهم، لكن فكرة ان يكون في يومين متتابعين عندهم ما يشبعهم من خبز الشعير فهذا لم يقع. تقول السيدة عائشة رضي الله عنها انه لم يقع حتى قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولاحظوا ان السيدة عائشة رضي الله عنها لما تذكر مثل هذا، السيدة عائشة رضي الله عنها كانت مع النبي صلى الله عليه وسلم في كل الفترة المدنية إلا قليلا فأولها، فهي تذكر شيء في العشر سنين في حياة النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، لئلا يقول قائل آه نعم هذا كان في الفترة المكية وفي وقت الشدة، أو مثلا يقول قائل أنه كان في أول الهجرة إلى في أول هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، لكن بعد ذلك الأمر بقى اختلف بالنسبة للطعام. ده تقول حتى قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا فيه كما ذكرنا زهد النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه حقارة الدنيا على الله سبحانه وتعالى، الدنيا لا تساوي شيئا عند الله سبحانه وتعالى. رسول الله صلى الله عليه وسلم هو سيد ولد آدم وأحب الخلق إلى الله عز وجل، لو كانت الدنيا تساوي شيئا عند الله لأعطى نبيه صلى الله عليه وسلم منها. الله يحب نبيه صلى الله عليه وسلم ويحبه ما لا يحب أحد من خلقه، ومع ذلك الله عز وجل يراه جائعا، أو كما نجد في بعض الأحاديث أو في الحديث مثلا سبق ومقعم من الجوع، أو يرى أنه في بيتي بيته ما فيهوش مثلا من الطعام من خبز الشعير. خبز الشعير إحنا دلوقتي الغلبان، الغلبان بيبقى عنده يعرف يجيب العيش ويعرف، وعنده جبنات وعنده كذا، يقول لك بس أنا مش عارف أكل لحمة مثلا. فعين والله سبحانه وتعالى يرى النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحال، فحد يقول إيه طيب ما هو الله سبحانه وتعالى يحبه، طب يعطيه من الدنيا، ما هو ده لما تكون الدنيا عندك أنت شايف الدنيا لها قيمة أصلا، هي الدنيا لا تساوي شيئا أصلا، الدنيا عند الله لا تساوي جناح بعوضة أصلا، ثم هي عند رسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك. الأمر ده لا يسبب للنبي صلى الله عليه وسلم هما أو ضيقا، لا يسبب. هو ليه الإنسان ممكن لو لا ممكن حد مثلا لقي نفسه النهاردة ما فيش طعام يأكله، أو الأكل قليل، أو مش عارف هياكل إيه بكرة، فيهتم لذلك ويقعد بقى زعلان وقاعد يفكر، لأن هو الموضوع بالنسبة له له قيمة، له حاجة. عند النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم يعبد، يعني تحسه كأن الأمرين يعني منفصلين تماما عن بعض. النبي صلى الله عليه وسلم يعبد ربه، يلاقي أصحابه صلى الله عليه وسلم، البيت نفسه ممكن ما يكونش فيه خبز الشعير عادي جدا، يلاقي أصحابه ويعلمهم ويمازحهم ويسمع أخبارهم ويفتيهم فيما يريدونه، وينزل عليه الوحي ويطوف على نسائه، وبعدين ممكن يكون ما فيش طعام. الأمر ده بقى مش بيخلي الإنسان مهموم فيؤثر على الإنسان، فينا ممكن يكون مثلا لو مثلا مر بضائقة مالية ولا في شيء من ذلك، فالناس تحس في شفوف شغله يحسوا ان هو متغير، اصل هو مزنوق شوية اليومين دول زي ما بيقولوا. الناس مثلا تشوفه في المسجد قرايبه، لا هو اصلا الموضوع مؤثر فعلا عليه تأثير كبير. هنا نرى كيف ان الدنيا لا تساوي عند الله جناح بعوضة ولا تساوي عند رسوله صلى الله عليه وسلم شيئا. والإنسان لا يقيس أبدا حب الله سبحانه وتعالى له أو قربه من الله سبحانه وتعالى بالعطاء الدنيوي. في ناس تقول مثلا لما يلاقي حد مثلا ربنا سبحانه وتعالى أنعم عليه مثلا بمال بمتاع من متاع الدنيا ده ربنا بيحبه، هذا كلام خاطئ غلط. حب الله سبحانه وتعالى، ما لو ده ربنا بيحبه، أو يجي مثلا واحد مثلا أصابته مصيبة ضائقة أو بيمر بظروف صعبة، ساعات الناس تقول يقول هو عمل إيه في حياته، ده أكيد عمل مصيبة عشان يحصل له حاجة زي كده. طب ورسول الله صلى الله عليه وسلم عمل إيه؟ ورسول الله صلى الله عليه وسلم عمل إيه علشان تبقى حياته كده؟ هذا تلازم غير حقيقي أصلا، إنك تربط الموضوع، تربط العطاء بحال الإنسان في قربه من الله سبحانه وتعالى. بل إن هذا كان ظن الجاهلية، ده كان ظن الجاهلية. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرما، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانا. كلا، فالأمر أصلا ليس بهذه الصورة أبدا. أنا أعبد الله سبحانه وتعالى وأجتهد في الطاعة، ممكن يجي لي عطاء وممكن ما يجيليش عطاء، وفي كلا الحالتين هو اختبار من الله سبحانه وتعالى. اللي ربنا بيديله المال وهذا اختبار، واللي ربنا سبحانه وتعالى يحرمه هذا اختبار، ده هذا اختبار وهذا اختبار. فإحنا لما بنقرأ في أحوال النبي صلى الله عليه وسلم بنعرف حال النبي صلى الله عليه وسلم، ويعظم رسول الله صلى الله عليه وسلم في قلوبنا. كذلك أيضا نعرف المعايير النظر للحياة شكلها عامل إزاي، والدنيا شكلها عامل إزاي، ونظبط الموازين. ما ينفعش أنا دلوقتي أكون بسمع مثل هذه الأحاديث وبعد ما أسمع هذه الأحاديث أطلع وأرجع تاني أقول إيه ده فلان ده ربنا بيحبه أصله أعطاله كذا مثلا، أو ده أنا ربنا بيحبني أعطاني المال. مين اللي قالك؟ ممكن إنسان يعطى المال ويكون إعطاء المال من أن الله سبحانه وتعالى إيه يمده في هذه الدنيا، يستدرجه هو يعرف. فهو الواجب عليه أن يعمل فيه بطاعة الله سبحانه وتعالى، وأن يكون دائما على حذر. ولما يبتلى يجيله الابتلاء ما يقولش هو أنا عملت إيه في حياتي وحش. مش شرط تكون عملت حاجة وحشة أصلا في حياتك، هذا اختبار من الله سبحانه وتعالى. والمؤمن أمره كله خير، إذا أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإذا أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. مطلوب منه لما تيجي السراء يشكر ويعمل بالشكر، شكر الله سبحانه وتعالى في هذه النعمة، ولما تجيله الضراء يصبر. ما هو أصلا الدنيا دي دار اختبار، مش دار بنخلص فيها حقوقنا. الدار دي، دار الدنيا دي، مش دار توفية الأجور. واحد مثلا لو اللي مستني يقول ده أنا لما هعمل صالح فهيجي لي كذا كذا مثلا، أو كأنه إذا جاءه صح فيقول ده هذه علامة على إن أنا حالي كويس، هذه علامة على إن أنا حالي كويس، ومعتبر نفسه بيتحاسب دلوقتي في الآخرة ولا إيه ده؟ بيتحاسب، فاكر نفسه إن هو كده في بياخد الأجر بتاعه ويخلصه في الدنيا. مفيش حاجة اسمها كده. فنعم الطاعة لها أثر في سعة الرزق ولكن هذه الأمور ممكن إنسان يكون على طاعة لله سبحانه وتعالى ويبتلى بمثل هذا، وده لا يدل أبدا على إن طاعته مش مقبولة أو غير ذلك. ده مش من باب إن هو بياخد مسكن، مش أنا مثلا بقول كده عشان هو ياخد مسكن فيقول الحمد لله أنا لما هتجيلي المصيبة يبقى أنا كده كويس. لا، ما أنت عملك فيها إيه؟ هو أنت قاعد دلوقتي بتشوف حسابك أنت خلاص بتقضي على نفسك، تقول أنا في الآن في المحكمة وأقضي على نفسي أنا كده كويس ولا مش كويس. أنت لما يجيلك الابتلاء، في ناس تنشغل جدا لما يجيله الابتلاء يقول يا ترى هذا الابتلاء تكفير للذنوب ولا رفع في الدرجات. عمرك ما هتعرف. هو في دلوقتي وحي بينزل عشان يقول لك هو رفع في الذنوب، يقول لك ما برضه ابقى عارف، اصل لو رفع في الدرجات برضه نفسيتي تبقى، لكن لو تكفير للذنوب اقول هو انا عملت ايه. قول انا عملت ايه في كل احوالك واستغفر ربك في كل احوالك، ومطلوب اللي مطلوب منك هنا هو اللي مطلوب منك هنا، وتبقى يوم القيامه باذن الله تبقى تعرف هو ساعتها لما جالك كان كده ولا كده. فهو الانسان ينشغل بما هو مطلوب منه، ينشغل بما هو مطلوب منه، لا ينشغل بأشياء هو أصلا لن ينبني. هو العمل المطلوب منك كده كده في الحالتين. فإذا جاءه البلاء يستغفر ربه سبحانه وتعالى. طب ما هو لو استغفر وهو كان جيله بسبب معصية فعلها، فبذلك يكون قد عمل في هذا البلاء بطاعة الله وارتفع في الدرجات. فينتبه ليه مثل هذا. طيب، هذا الحديث في قول السيدة عائشة رضي الله عنها ما شبع آل محمد صلى الله عليه وسلم من خبز الشعير يومين متتابعين حتى قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونحو من الأحاديث ربما يظهر فيه أن يظهر أن في تعارض بينه وبين ما صح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدخر قوت عياله سنة، كان يدخر قوت عياله سنة. القوت اللي هو الطعام الذي يقتات اللي بينفع يحفظ، زي مثلا التمر أو نحو هذا الشعير كده يعني. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدخر قوت عياله سنة. فهذا الحديث مع هذا الحديث مع الحديث مثلا اللي قرأناه الآن وبعض الأحاديث الأخرى، هذا ربما يسبب إشكالا يعني. طيب كيف يدخر قوت عياله سنة وبعد كده في يومين متتابعين، يكون في يومين متتابعين مثلا لا يشبعون من خبز الشعير؟ طب ما هو موجود يعني، ما يطلعوه ويأكلوا منه مثلا. فما الجواب على ذلك؟ الجواب على ذلك أن هذا الادخار، هذا الادخار لا على وجه الشبع. لا تقس هذا الادخار من النبي صلى الله عليه وسلم أنه عمل زي ادخارنا، أقول لك احنا عاوزين مثلا ندخر يملأ بقى الدولاب أكل ويملأ التلاجة والفريزر وعبي عبي أكل يفوق لو أسرة ثلاث أفراد عاوز ولا عشر أفراد عاوز أكل مئة فرد علشان خلاص. هو ده الادخار الذي يراه. لا، هو الادخار ليس على سبيل الشبع يعني. هو يدخر صلى الله عليه وسلم ما إذا أكل بقى ممكن يكفيهم يوم ويوم لا وكده. هو ده يكون الادخار لا على وجه الشبع. لا يلزم في الادخار الصورة اللي أنت متصورها، لا يلزم في الادخار صورة أن الإنسان يكون على بقى محوش طعامه وتعدي السنة ويكون لسه باقي من الطعام. لا، ده ليس الأمر بهذه الصورة خالص. هذه واحدة. الثانية أن بعض أهل العلم ذكروا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدخر قوت عياله، من يعولهم يعني، قوت عياله أو قوت أهل بيته ولا يدخر لنفسه. كان يدخر لهم ولا يدخر لنفسه. طيب لما لا يدخر لنفسه، طب هنا هيقال ما شبع آل محمد، ما هو صلى الله عليه وسلم يعني إذا كان لا يدخر لنفسه. وأذكرها الآن في هذا المقام، فربما يقال طيب ما هو النبي صلى الله عليه وسلم بس اللي ساعتها مش هيكفي، لكن هم هيكفيهم. لا، ما هو كان لا يدخر لنفسه ويدخر لهم، فإذا بقى صنع الطعام أو كده ربما يجوعون معه وربما لا يكفيهم معه، لأن هو الطعام هو الطعام موجود في البيت. في الآخر لما هيؤكل بقى الطعام مش هيتقال ده بتاع فلان وده هذا لفلان وهذا لفلان. وبعض أهل العلم ذكروا أمورا أخرى لكن ربما هي صحيحة ولكنها ربما لا تستقيم مع القضية اللي احنا بنتكلم فيها دلوقتي، قضية توجيه ده مع ده يعني. مثلا لذلك ذكروا مثلا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر الصدقة، كان يكثر الصدقة ويتصدق مما قد ادخره، يتصدق مما قد ادخره صلى الله عليه وسلم. قالوا فإذا ادخر ثم تصدق ده حيقلل الطعام، ده حيقلله، ففي الآخر ممكن يحصل الصورة دي. كون النبي صلى الله عليه وسلم كان يتصدق مما يدخر ده ماشي صح، ده كان يقع. لكن هي الفكرة في إيه؟ أنا بتكلم على الحديث، هذا الحديث بالخصوص، أن الذي يتصدق لو هو ده السبب في أنهم لا يأكلون أو لا يشبعون من خبز الشعير يومين متتابعين، السبب أنه كان يتصدق، يبقى الموضوع ده حيحصل آخر السنة. ما أنا دلوقتي لما أكون مدخر وأتصدق، طب ما أنا أقدر النهاردة أكل وبكرة أكل وبعده أكل وبتصدق، فيجي بعد كده في آخر السنة نص السنة الثاني يعني، هو ده بقى اللي يبتدي يحصل فيه النقص. لكن الحديث فيه ما شبع آل محمد من خبز الشعير يومين متتابعين، وده على عمومه يعني، في أي يومين سواء كانوا في أول السنة أو في آخر السنة. طيب فهنا الحديث هو ذكر، وطبعا الحديث فيه فوائد كثيرة جدا جدا وأشرنا إلى بعضها، ولكن الشاهد من هذا الحديث في هذا الباب اللي هو باب ما جاء في صفة خبز رسول الله صلى الله عليه وسلم، ذكر خبز الشعير، ذكر خبز الشعير. والأمر الثاني الكم اللي موجود، الكم اللي موجود ما شبع آل محمد صلى الله عليه وسلم من خبز الشعير يومين متتابعين. قال حدثنا عباس بن محمد الدوري قال أخبرنا يحيى بن أبي بكير قال أخبرنا حريز بن عثمان عن سليم بن عامر قال سمعت أبا أمامة رضي الله عنه يقول ما كان يفضل عن أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم خبز الشعير، ما كان يفضل عن أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم خبز الشعير، يعني لا يزيد ويكثر الذي يجدونه من خبز الشعير أو بيخبزون من خبز الشعير حتى يفضل عنهم، يعني اللي موجود عندهم يبي يكفيهم إما أنه يكفيهم ولا فائض أو أنه لا يكفيهم. لكن فكرة أنه هو يتبقى من بيت النبي صلى الله عليه وسلم زيادة فيقول هذا لم يكن يقع أصلا، هذا لم يكن يقع، يقول ما كان يفضل عن أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم خبز الشعير. قال حدثنا عبد الله ابن معاوية الجمحي قال أخبرنا ثابت بن يزيد عن هلال بن خباب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبيت الليالي المتتابعة طاويا هو وأهله لا يجدون عشاء، وكان أكثر خبزهم خبز الشعير. فهنا سيدنا ابن عباس يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبيت الليالي المتتابعة طاويا، والطاوي يعني يبيت جائعا صلى الله عليه وسلم لا يجد طعاما يأكله، خالي البطن يعني، إنسان الطاوي يعني بطن فاضية. يبيت الليالي المتتابعة طاويا هو وأهله لا يجدون عشاء، العشاء اللي هو الأكل العشاء اللي بيتاكل بالليل، لا يجدون عشاء، لا يجدون عشاء، فيبيتون وبطونهم فاضية في جوع. وربما يكون هذا في ليلة وليلة وليلة، طب هو يعني ما بيخلوش خالص؟ لا، ما هو ممكن يأكل أكل بالنهار ولا يجد طعاما بالليل فيبيتون على ذلك لا يجدون عشاء. وكان أكثر خبزهم خبز الشعير. قال حدثنا عبد الله ابن عبد الرحمن قال أخبرنا عبيد الله بن عبد المجيد الحنفي قال أخبرنا عبد الرحمن وهو ابن عبد الله بن دينار قال أخبرنا أبو حازم عن سهل بن سعد أنه قيل له أكل رسول الله صلى الله عليه وسلم النقي يعني الحوار، فقال سهل رضي الله عنه ما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم النقي حتى لقي الله تعالى. فقيل له هل كانت لكم مناخر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال ما كانت لنا مناخل. فقيل كيف كنتم تصنعون بالشعير؟ قال كنا ننفخه فيطير منه ما طار ثم نعجنه. هذا الحديث أيضا يتعلق بصفة خبز رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهنا الحديث عن سهل بن سعد سئل هل أكل النبي صلى الله عليه وسلم النقي، ووضحه قال يعني الحوارة. النقي ما هو النقي؟ النقي اللي هو الطحين أو الدقيق النظيف، الدقيق اللي بيكون اتصفى، عارفين زي الدقيق اللي احنا بناكله الآن دلوقتي، بل ربما دي اللي احنا بناكله الآن بيكون مطحون بصورة أفضل كمان. يعني الدقيق ممكن حد لما بيطحن الدقيق بي مثلا بر أو شعير بيتبقى فيه أثار القش والقشر، بيبقى متكسر موجود. فكانوا بيعملوا يعني لو حد دلوقتي عاوزين ده بقى نشيل القشر ده، لو حد مثلا بيطحن في البيت عنده وعاوز يشيل القشر ده فبيعمل ايه؟ فبيبتدي ان هو يستخدم وسيلة يزيل بيها القشر ده علشان في الاخر الدقيق كله يبقى ناعم، مية واحدة كده ناعم ابيض، فيستخدموا المنخل، المنخل اللي هو بيحطه فيه الحاجة بيبقى فيها خرام صغيرة، منخل معروف، ويحطوا بقى فيه الدقيق ويعملوا المنخل كده، يحرك المنخل كده فينزل الدقيق الناعم ويتبقى الحاجات اللي اكبر من الدقيق المطحون، القش والقشر والكلام والقشر والكلام ده، فيتبقى في المنخل. فهو بيسال هل اكل النبي صلى الله عليه وسلم الدقيق اللي هو الدقيق الناعم ده؟ طبعا هو مش هياكل الدقيق نفسه لكن ياكله يخبز له. قال يعني الحواره، والحواره بتطلق على هذا الدقيق ايضا، يعني هذا الدقيق الناعم يتقال عليه حواره. فقال سهل ما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم النقي حتى لقي الله تعالى. وهذا فيه زيادة عن اللي هو سأل عنه، يعني بيقول له هو أكل من ده؟ يقول له ده ما شافهوش حتى، يعني ممكن حد يشوفه ما يأكلوش، يقول له لا ده ما شافهوش، فضلا عن أن يأكله لم يره. ها يقول ما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم النقي حتى لقي الله تعالى فضلا، يعني كأنه يقول فضلا عن أن يأكله. فقيل له هل كانت لكم مناخل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل كانت لكم يعني الصحابة اللي كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، يعني من المهاجرين والأنصار، انتوا كان عندكم مناخل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال ما كانت لنا مناخل. فهو بيطحن الراحة، طبعا في ناس كانت تطحن في البيت راحة صغير في البيت أو راحة كبير يطحنوا براحة، ويطحنوا بالراحة، وبعدين بقى فيه قشر وقش وكده، فبيقول له احنا ما كانش عندنا مناخل ننخل هذا الدقيق يعني. فقيل كيف كنتم تصنعون به الشعير؟ طب ده هو هياكل ازاي الشعير هو فيه القشر ده؟ قال كنا ننفخه فيطير منه ما طار ثم نعجنه. ما عندهمش مناخل، ما كانش فيه مناخل. فيقول كن، خلي بالكم المناخل كانت موجودة، المناخل موجودة في جزيرة العرب في أماكن تانية، ولكن الحياة نفسها الحياة كانت متواضعة، الحياة ما كانش فيها الأمور دي، ده كان ده نوع من الترفه. فيقول كنا ننفخه يعني بيعرضه للهواء. ما هو لما بيعرض الدقيق للهواء الحاجات الخفيفة تطير والحاجات التقيلة تفضل. التقيل اللي هي ذرات الدقيق نفسه، والخفيف اللي هو القشر، الخفيف اللي هو القشر والحاجات دي تطير. ننفخه يعني يعرضه للهواء، سواء ان هو ممكن يعمله مثلا ببقه بفمه ينفخ كده فيطير الخفيف، او ان هو يعرضه للهواء بطريقه اخرى زي مثلا ما يرفعه بايده مثلا، يعني يرفع الدقيق كده مثلا بايده، فالقش والحاجات الخفيفه ممكن تروح محذوفه يمين محذوفه شمال، والتاني تقيل الدقيق تقيل يروح طالع ونازل يعني للرفع كده هو. يعني احنا ربما بعضنا كان يرى مثلا الاجداد، يعني ممكن جيل الاجداد او كده كان الحاجات دي المنخل والحاجات دي خلاص ما بقتش الآن تقريبا مش موجودة في البيوت يعني، ولكن الآباء والأجداد ويعني الأمر موجود إلى وقت قريب. يعني دلوقتي الناس بتروح تجيب الدقيق ناعم أبيض كاللبن، وما فيش حاجة اسمها حاجة مثلا حجمها أكبر مثلا ذرة حجمها حاجة مكلكعة، ما فيش الكلام ده، وهذا يعني رفاهة عالية يعني. فيقول كنا ننفخه فيطير منه ما طار ثم نعجنه. طبعا لما بيعمل كده هذا يعني هذا لا يوفي قضيه ازاله القشر او القش ونحو هذا، بس بيتبقى ويروحوا عجنينه ويعجنوه خبز وخلاص يعني. طيب قال حدثنا محمد بن بشار قال اخبرنا معاذ ابن هشام قال اخبرني ابي عن يونس عن قتاده عن انس بن مالك رضي الله عنه قال ما أكل نبي الله صلى الله عليه وسلم على خوان ولا في سكرجة ولا خبز له مرقق. قال فقلت لقتادة فعلى ما كانوا يأكلون؟ قال على هذه السفر. قال محمد بن بشار يونس هذا الذي روى عن قتادة هو يونس الإسكاف. هنا الحديث في كذا كلمة من الغريب. سيدنا أنس رضي الله عنه يقول ما أكل نبي الله صلى الله عليه وسلم على خوان. على خوان، ما هو الخوان؟ الخوان اللي هو حاجة بيتاكل عليها مرتفع عن الأرض. الخوان يعني حاجة بيؤكل عليها ومرتفع عن الأرض، ليها رجلين يعني، يعني زي الطبلية مثلا. الطبلية مش عارف تعرفوا الطبلية، الطبلية الترابيزة اللي الإنسان قاعد على الأرض بس بيكون فيه ترابيزة وهو قاعد على الأرض واقف على رجلين ويوضع عليها الطعام، هذا يقال فيه خوان. طبعا من باب أولى الخوان اللي هو لو فيه ترابيزة مرتفعة وهو قاعد على كرسي، ترابيزة قاعد على ترابيزة مرتفعة، أو مثلا ما نطلق عليه الآن السفرة مثلا أو نحو هذا، فده طبعا من باب أولى. لا هو الطبلية اللي هو ما يشبه الطبلية النبي صلى الله عليه وسلم ما أكلش عليه، يعني النبي صلى الله عليه وسلم لم يأكل حتى على ما يشبه الطبلية. دلوقتي الناس لو حد بيأكل على الطبلية يقول لي بص التواضع ده قاعد بيأكل، قاعد بيأكل على الطبلية. لا، ما هو النبي صلى الله عليه وسلم حتى ما كلش على الطبلية، يعني ما كلش على ما يشبه الطبلية اللي هي الخوان، شيء مرتفع عن الأرض. قال ولا في سكرجة. طبعا هو أنس نفسه رضي الله عنه راوي الحديث أكل على الخوان، عشان بس ننتبه القضية دي. يعني أنس رضي الله عنه أكل على الخوان، وهذا ورد قتادة رحمه الله ذكر أنه دخل على أنس وهو يوضع له يوضع له خوانه. فالأمر هنا، الأمر هنا هذا ليس على التحريم، هذا ليس على التحريم، هذه واحدة. الثانية من أراد أن يفعله ابتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم يثاب على ذلك، لكن الإنسان بيراعي أحيانا بعض الأمور. مثلا ممكن يكون مثلا حد عايش مع أسرته، يعني انتبه لمثل هذه الأمور، ساعات في حد بيجي يعقد الأمور في أشياء غريبة. حد مثلا عايش مع أسرته، مع أسرته، مع أبيه، مع أمه، يقول أنا عاوز أكل مثلا على الأرض كما كان يأكل النبي صلى الله عليه وسلم. ربما هما لم يعتادا على ذلك، ما يعرفوش يقعدوا يأكلوا على الأرض أو كده، خلاص فهو يأكل معهما وده يكون بر لهم، هذا يكون بر لهم. ثم لما يجي يأكل منفردا، لما يكون مثلا في حال منفرد تأكل زي ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يأكل، يطبق هذه السنة، وهذه يأكل بقى يقعد مثلا يأكل على الأرض ويجلس جلسة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه الأمور لها أثر في القلب، هذه الأمور لها أثر في القلب. الموضوع مش مجرد فعل شيء ظاهر، له أثر في القلب. الإنسان بيكسر نفسه بذلك. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما أنا عبد آكل كما يأكل العبد. شعور الإنسان، عارفين لما يجي حد مثلا يقول، لو في مثلا حد عنده حد بيساعده في البيت، أو مثلا خادم في البيت، فأحيانا الخادم في البيت مثلا يقول للخادم بص مثلا ده قاعد مثلا بياكل على الأرض، هي دي أكلة العبد. هو بيقعد هو أنت تاكل الأكلة دي، تجرب تاكل الأكلة دي، لا أثر في القلب. حتى العلماء لما تكلموا في قضية الخوان قالوا كون إن الإنسان وهو بياكل راسه مكسورة لتحت، ده مؤثر في قلبه أصلا. يعني لما الأكل بيكون على الأرض وهو بقى باصص له، دماغه نازلة كده، غير لما بيكون الأكل مرفوع له كده وقاعد إيه بيبص عليه. ولكن كما ذكرت، ليس معنى ذلك أنا مثلا عامل عزومة، إحنا في عرف بين الناس عامل عزومة وعازم قرايبي وكده، أقول لهم قرايبي مش معتادين يأكلوا على الأرض. ممكن بعض الناس يظن إن أنا لما أقول له تعالى كل على الأرض إن ده نوع من التقليل من شأنه مثلا، أو إن أنا مش عاطيله قيمته. اقول له يقول لي انا هاكل على الارض ليه، انت شايفني انا جاي اشتغل عندك مثلا، يعني يكون مثلا شايفها بالصوره دي. خلاص هذا عرف للناس، فنحرص على اكرام الضيف في مثل هذا. يعني من اكرام الضيف ساعتها ان انا مش هرتكب محرم لما ياكل على شيء مرتفع مثلا. ولكن الانسان لا يحرم نفسه من مثل ذلك، لا يحرم نفسه من مثل ذلك. طيب، فهنا اللي أردت الإشارة لي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان متواضعا في طعامه وفي شأنه كله، ولا يلتفت إلى قضية إلى متاع الدنيا، حتى الشيء القليل جدا ده من متاع الدنيا لا يلتفت له صلى الله عليه وسلم. وهذا كان حاله. الصحابة بيحكوا حال النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، وربما بعضهم يحتاج إلى أنه يأكل على إخوانه ويأكل على إخوانه لأنه يفقه مثل هذا، يفقه أنه لما يقول هذا أن إحنا ليس معناه أن ده مثلا شيء ممنوع أو ما شابه ذلك، وفي نفس الوقت ليس معناه أنه يترك تماما، ولكن الإنسان كما ذكرت أنه إذا فعله اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم أثيب على ذلك وله أثر في قلبه. ما أكل نبي الله، يقول أنس رضي الله عنه، ما أكل نبي الله صلى الله عليه وسلم على خوان ولا في سكرجة. السكرجة دي مش كلمة عربية، دي كلمة معربة. السكرجة اللي هو الطبق الصغير، الطبق الصغير. يعني ايه الطبق الصغير؟ الطبق الصغير اللي مش الفرد بياكل منه، الطبق الصغير اللي احنا في زماننا دلوقتي بيتحط فيه سلطات وبيتحط فيه مخلل مثلا او كده. يعني بيبقى فيه لما يجي مثلا حد يقعد ياكل، ممكن بيكون فيه طبق اساسي مثلا محطوط فيه مثلا خضار، فيه ارز، فيه مش عارف ايه، وبيبقى فيه فواتح شهيه، سلطات مثلا، شويه مخلل، مش عارف ايه، محطوطين في اطباق صغيره. الطبق الصغير ده يقال فيه سكرجة. سكرجة النبي صلى الله عليه وسلم ما أكل فيه سكرجة. يعني النبي صلى الله عليه وسلم ما أكل فيه سكرجة، ما كانش بتحط على، يعني ما جربش يأكل منها أصلا، أن يأكل من السكرجة. والسكرجة هذه، السكرجة هذه فيها نوع من الرفاهية. طبعا بص، الإنسان لما يشوف كده ويجد نفسه أشياء أحيانا اعتادها. في ناس لما بتقعد على الأكل ويلاقي أن الأكل فيه صنفين ثلاثة يتذمر. الشباب دلوقتي الذي لا يعرف قدر نعمة الله سبحانه وتعالى، سبحانه وتعالى عليه، وأباء وأمهات يشتكوا، وبيجي مثلا أو مجرد بس هو بس عشان بيدخل على مواقع التواصل الاجتماعي كتير، فبيشوف بقى المأكولات والمشروبات والفسح واللبس، والناس يقول ده أهليهم بسطاهم، ويجي يذهب للجامعة ولا كده، يبتدي يقع في نفسه استصغار للنعمة التي يعيش فيها. إيه ده، هو احنا كل يوم هنأكل كده؟ كويس إن في أكل، دي نعمة ربنا، كويس ان في اكل، مفترض تحترم نعمة ربنا سبحانه وتعالى عليك. غيرك جعان، غيرك جعان، عادي، احمد نعمة ربنا عليك. ايه ده، صنفين بس، صنفين بس، ثلاث اصناف بس، ثلاث اصناف بس، ثلاث اصناف بس، انت ملك. ثلاث اصناف بس، ده انت ملك وانت قاعد تاكل قدامك ثلاث اصناف. الانسان يقدر نعمة ربنا سبحانه وتعالى عليه في ذلك. ننظر هنا السكرجة دي، السكرجة الأصل في السكرجة إن هو في نوع من العناية الزائدة بالطعام. فكرة إن أنا عاوزين بقى حاجات تفتح النفس، لك مثلا أنا هاكل كذا، نجيب بقى شوية مخلل. بنجيب شوية مخلل ليه؟ بنجيب مخلل ليه؟ علشان نفتح نفسنا. لا، هو أصلا الطعام بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم مش عشان تفتح نفسك عليه. يعني الطعام ليس هفتح نفسي على الطعام ليه؟ أنا أصلا مش مطلوب مني إن أنا أكل كتير أصلا، فما يقيم صلبه. فهو السكرجة لا تتناسب أصلا مع طبيعة طعام النبي صلى الله عليه وسلم، ولا مع غرضه من أكل الطعام أصلا. فهذا لم يره النبي صلى الله عليه وسلم ولم يأكل منه. قال ولا خبز له مرقق. مرقق، المرقق اللي هو يعني إن الخبز يكون رقيق، اللي هو الخبز لين، لين زي اللي هو ذكرناه قبل كده، النقية أو الحوارة. ولكن الخبز لما بيكون فيه اثار اللي باقي من اللي ما اتنخلش، فده بيخلي الخبز خشن، فيه خشونه. طيب قال: فقلت لقتاده فعلام كانوا ياكلون. هنا يونس يقول الراوي عن قتاده يقول: فعلام كانوا ياكلون، كانوا بياكلوا على ايه؟ طبعا هو هنا بيسال ده في مقابل كلمه انه لم يكن ياكل على خوان، فيقول: طب كانوا بياكلوا على ايه؟ قال: على هذه السفر، كانوا ياكلون على هذه السفر. السفر جمع سفره. ايه ده يعني ما كانوش بياكلوا على اخوان بس بياكلوا على سفره؟ ها سفره 8 كراسي مثلا و12 كرسي. كلمه السفره في اللغه العربيه لا تطلق على اللي احنا الان بنطلق عليه السفره، او ربما في مصر مش عارف بقى في الدول الاخرى برضو بيطلقوا عليها السفره ولا لا، اللي هي بتبقى ترابيزه طويله قائمه وبتبقى طويله، ممكن تكون بقى صغيره 6 كراسي 8 كراسي 12 كرسي، ها واحيانا يصحبها ايه بوفيه ومش عارف ايه، دي اسمها السفره، قط السفره. هذا ليس الاطلاق العربي لكلمه السفره، ده مش هو ده الاطلاق العرب. يطلقون السفره على قطعه الجلد التي توضع على الارض ويؤكل عليها، دي السفره عند العرب في اللغه العربيه كده. السفره قطعه الجلد، يعني احنا مثلا زي دلوقتي لو حد جاب ولما يجي مثلا حد هياكل على الارض مثلا، الارض فيه سجاده مش عاوز يوقع الاكل على السجاده، فبيعمل ايه؟ بيفرش مفرش على الارض، هو المفرش ده السفره، هذا هو الذي يطلق عليه السفره. غريب، يقول لك هو ازاي ده، ايه اللي نقلها هذه النقله؟ اصلا السفره اصلا يعني كلمه السفره بتتقال على الطعام الذي ياخذه المسافر، ما هي السفره من ماده سفره، من ماده السفر. فالطعام الذي ياخذه المسافر زاد بياخده معاه كانوا بيقولوا عليه سفره، وكان هذا الزاد لما بيجي المسافر ياخده معاه كان بيشيله في قطعه جلد يحافظ عليه، فبيشيله حاجه زي القفه بس جلد، ولما يجي ياكله، لما يجي ياكله زمان ما فيش بقى علب وكلام من ده، هو بيشيله في جلد يحفظه، مش هينفع ان هو مثلا هيشيله في حاجه تعرضه للتراب او تعرضه للتلف والشمس وغيره، فبيشيله في جلد، وبعدين لما يجي ياكله يروح فارد الجلد ده ويروح فارد الطعام السفره، هو الطعام نفسه الذي يعد للمسافر اسمه سفره. ثم انتقلت كلمه سفره من الطعام نفسه لحته الجلد اللي تحتها، ثم صارت تطلق على أي حتة جلد هيتاكل عليها سواء كنت في سفر أو في غير سفر. ده لغاية هنا، ده إحنا كده جوه اللغة العربية. نيجي بقى بالنسبة للنقل اللي وقع في العامية بعد ذلك، انتقل من إن هو أي قطعة الجلد التي يؤكل عليها على الأرض إلى ترابيزة مرتفعة، بل ربما الإنسان يقول هتاكل على السفرة ولا على الأرض، هتاكل على السفرة ولا على الطبلية، هتاكل على السفرة ولا، وكأن اللي تحت ده مش سفرة يعني. فحدث نقل إيه في العبارة. المراد هنا على هذه السفر لم يكن يأكل على الأخوان، وإنما يأكل على السفر اللي هي قطعة جلد كانت تفرش على الأرض. فعندهم شيء يروحوا مفرشينه ويحطوا عليه الطعام يأكلوا ويروحوا ملمين قطعة الجلد دي مرة أخرى. طيب قال: حدثنا أحمد بن منيع قال أخبرنا عباد بن عباد المهلبي عن مجالد عن الشعبي عن مسروق قال: دخلت على عائشة رضي الله عنها فدعت لي بطعام وقالت: ما أشبع من طعام فأشاء أن أبكي إلا بكيت. قال: قلت لما؟ قالت: أذكر الحالة التي فارق عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم الدنيا، والله ما شبع من خبز ولحم مرتين في يوم صلى الله عليه وسلم. مسروق يذكر أنه دخل على عائشة فدعت له بطعام، من باب إكرام الضيف دعت له بطعام، وقالت له: ما أشبع من طعام فأشاء أن أبكي إلا بكيت. يعني إيه أشاء أن أبكي إلا بكيت؟ يعني ممكن الإنسان يقع مثلا في موقف مثلا أو يكون في موقف مؤثر يستدعي البكاء فيدفع البكاء، يدفع البكاء، يعني يكون يجي له مثلا موقف مؤثر وهو يريد أن يبكي يكتم البكاء جواه فلا يبكي. وربما يقع في موقف مؤثر فيترك نفسه والبكاء، لا يريد أن يدفع البكاء عن نفسه، موقف مؤسف وأنا مش همسك نفسي بقى عن البكاء فيترك. هو ده المعنى، هو ده معنى أشاء وأن أبكي، يعني أشاء ألا أدفع البكاء لما يعرض لها البكاء. ليس المقصود أبدا أن أشاء أن أبكي يعني هي تصطنع ذلك، لا طبعا حاشاها رضي الله عنها، ولكن يجي لها خاطر يدفعها الخاطر ده، يكون سبب في أن هي تبكي، فتشاء ألا تدفع هذا الخاطر وتبكي وتخرج هذا الأمر من نفسها. تقول ما أشبع من طعام فأشاء وأن أبكي إلا بكيت. كلما تيجي تشبع من الطعام تتذكر أشياء تجعلها هي السيدة عائشة رضي الله عنها، ما تشبع من طعام تتذكر أشياء تجعلها يعني تريد أن تبكي، تريد أن تبكي، فأحيانا تريد ألا تدفع هذا البكاء فتبكي. فهو استغرب يعني ما علاقة الشبع بالطعام بأن هي تريد أن ألا تدفع البكاء. قال قلت لما؟ فقالت أذكر الحال، هو بقى الشاهد هنا، أذكر الحال التي فارق عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم الدنيا. فهي بتذكر حال النبي صلى الله عليه وسلم، تقول والله ما شبع من خبز ولحم مرتين في يوم. يعني ممكن يشبع مرة لكن مرتين مع بعض لا. يعني ايه يشبع مرة؟ يعني مثلا ممكن النبي صلى الله عليه وسلم يأكل مثلا في وقت الغداء مثلا يبقى فيه طعام فيأكل كويس، لكن لما بيبقى فيه غدا كده ما بيبقاش فيه بالليل عشاء، ما أو ما يكفيش بالليل، أو لما يجي في الوقت ده يعني يكون مرتين في اليوم الإنسان يشبع. نحن في عافية عجيبة، وعدم شكر النعم ده أمر خطير جدا. إلف النعم، هذا الإلف العجيب، الإنسان تجد ربما الفقير، بعض الفقراء يقول أنه فقير وربما يسأل الناس وعنده ما يشبعه 10 مرات في اليوم. مش مثلا يعني لو حب يأكل 10 مرات في اليوم هيقوم من على الأكل وهو ما خلصش، يقول لك ده هو شوية عيش وفول، وإيه عيش وفول ده حاجة عظيمة جدا، ده أنت عندك خبز تأكل منه وبتقوم الخبز لسه موجود، يعني أنت ما خلصتهوش، يعني في فائض من ذلك. يقول لك ده شوية عيش وفول وبصل وبتاع، ماشي هذا نعيم. إنسان يشكر الله سبحانه وتعالى ويحمد الله سبحانه وتعالى على هذه النعم، وما ينفعش يعني ده إلف النعمة بقى، إلف النعمة يؤدي إلى عدم شكرها، وعدم شكر النعمة ممكن يؤدي بالإنسان أنه يتسخط النعمة، يتسخط النعمة، يكون عنده نعم كتير جدا، ويعني ربما يجد في قلبه فضلا عن أنه قد يتلفظ بلسان الاعتراض على إيه ده كل يوم كده، بص الناس بتاكل إيه وأنا باكل إيه، ويبتدي ينظر إيه بهذه الصورة. إنسان هيعيش يعني قعدت ما تاكلش طول عمرك ولا أكلت فول طول عمرك وموت في الآخر. ما هو صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، فين صحابة النبي صلى الله عليه وسلم دلوقتي؟ فين صحابة النبي صلى الله عليه وسلم دلوقتي؟ أثر في إيه إن هو ما كانش مثلا بيأكل كذا ولا ما كانش بيأكل كذا؟ إلا مش بيأكل سلطات ولا مقبلات ومات وبعدين يعني في جنة، الكلام ده كله بيتنسى، الكلام ده كله بيتنسى ويتبقى نعيم وعذاب. يعني ليست هذه القضية الأساسية في حياة الإنسان إنه يبقى مشغول بأصناف الطعام والكلام ده. في نسخة من سنن من الشمائل قالت أذكر الحال التي فارق علينا، بدل علينا يعني فارقنا يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم الدنيا، والله ما شبع من خبز ولحم مرتين في يوم. وننتبه هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يتكلف ذلك، وهذا مهم. يعني إيه؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم لماذا كان لا يأكل كذا أو لا يشبع، أو إن مثلا ما عندوش ده يومين في مرتين في اليوم بحيث يشبع منه؟ لأنه لا يجده، أما إذا وجده فإنه يأكله. والباب القادم نبدأ فيه المرة الجاية، هو باب طويل، باب ما جاء في صفة إدام رسول الله صلى الله عليه وسلم، الأحاديث التي ورد فيها الشيء اللي كان بيؤكل بالخبز مع النبي صلى الله عليه وسلم، أكله بالخبز أو الحاجات اللي كان يأكلها بالخبز، فده باب فيه حاجات كتير. إذا وجده لا يتكلف تركه، يعني ما يجيش مثلا إنسان يروح قايل مثلا ده أنا جالي الطعام الفلاني، طب أنا بقى حسيبه زهدا في الدنيا. لا، الزهد في الدنيا ان الطعام ما يبقاش في قلبك، الزهد في الدنيا الطعام ما يبقاش في قلبك، فلا تجد ألما لفقده، وان انا نفسي اكل من الاكلة دي والطعام ده وخلاص انت قلبك متعلق به، ولما يحضر تأكله. ما هو لانه ليس في قلبك فانت الموضوع بالنسبة لك مش عطيله حاجة، وجد تأكله. النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك. لذلك احيانا في بعض الناس، وده جهل، ده جهل، ان هو يجي مثلا في الطعام يقول ساترك هذا الطعام من باب التعذيب، يقول انا مش هاكل لحمه خالص، انا مش هاكل فاكهه خالص، مش من باب نظام غذائي او كده، لا، ان هو يقول تقربا الى الله سبحانه وتعالى انا هفعل كده تقربا. طب والفاكهه عنده قدامه، يقول لا، هو النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن ياكل لانه لم يجده، لكن اذا وجده اكله، لا يتكلف هذا. وبعضهم احيانا، وده ورد احيانا، نجده في بعض الآثار، وده بسبب يعني هذه آثار ورد عن أناس صالحين، ولكن هذا فيه جهل بلا شك، يعني مثلا يقول مثلا فلان كان لا يأكل كذا نوع مثلا من الطعام، فيسألونه لماذا لا تأكله، يقول لأنني لا أستطيع أن أوفي شكره. أنت يسمع الكلام نفسه جميل، ظاهره جميل، لا أستطيع أن أوفي شكره. يقول هو أنت ليه مثلا مش بتأكل مثلا أي حاجة، حاجة مثلا من الحلويات مثلا الجميلة المصنوعة بطريقة، يقول لا ما هو أصلا أنا دي حاسس إن أنا مش هقدر أوفي شكرها فمش هاكل منها. فاللي يسمع كده يحس إن هذا كلام، إن هذا كلام جميل. يعني هو أنت لما بتشرب المية، الماء الذي تشربه أنت بتوفي شكره؟ هو أنت شايف إن أنت بتوفي شكر الماء اللي بتشربه مثلا؟ شايف إن أنت بتوفي شكر الخبز اللي أنت بتاكله؟ هو قلت لك لا أصل أنا ده بوفي شكره لكن التاني لا توفي شكره، ده مصيبته أكبر. ده أنت شايف إن أنت بتوفي شكر حاجات تانية، كده كده أنت مش هتعرف توفي شكر. أنت تشكر وترى أنك لا توفي شكر، فلما يوجد تأكله عادي، زي ما النبي صلى الله عليه وسلم كان يأكل ما يجده، وكما سنجد إن شاء الله في الباب القادم. قال حدثنا محمود بن غيلان قال أخبرنا أبو داود قال أنبأنا شعبة عن أبي إسحاق قال سمعت عبد الرحمن ابن يزيد يحدث عن الأسود ابن يزيد عن عائشة رضي الله عنها قالت ما شبع رسول الله صلى الله عليه وسلم من خبز الشعير يومين متتابعين حتى قبض، وهذا معنى ذكرناه سابقا. قال حدثنا عبد الله ابن عبد الرحمن قال أخبرنا عبد الله ابن عمرو أبو معمر قال أخبرنا عبد الوارث عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه قال ما أكل رسول الله صلى الله عليه وسلم على خوان ولا أكل خبزا مرققا حتى مات، وهذا ذكرناه ما معنى عدم أكله على خوان وما معنى عدم أكله الخبز المرقق حتى مات صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. بهذا نكون قد انتهينا من باب ما جاء في أكل رسول الله صلى الله عليه وسلم وباب ما جاء في خبز رسول الله صلى الله عليه وسلم. الباب القادم باب ما جاء في صفة إدام رسول الله صلى الله عليه وسلم، الحاجات اللي كانت بتؤكل جنب الخبز بقى، فنجد فيها الباب باب طويل إن شاء الله، يعني لعلنا نجتهد إن احنا ننتهي منه المرة القادمة، يعني ربما ننتهي منه المرة القادمة بإذن الله تعالى. أنا شايف النهاردة في أسئلة على غير العادة، نشوف كده بعض الأسئلة. بتقول توقفنا في اللقاء السابق عند عيش رسول الله صلى الله عليه وسلم، تكلمت على ذلك في بداية اللقاء، ممكن تبقى تعيد سماعه. إزاي سنة والتاني يومين؟ يعني إيه إزاي سنة والتاني يومين ده؟ إيه اللي إزاي سنة والتاني يومين؟ طيب يا ريت لما حد يضع سؤال، يعني هل هذا من باب العادات؟ انا مش عارف هذا على ما تعود، والاسئله اصلا احنا بنجيب الاسئله في الاخر فتكون الاسئله بس ايه واضحه في اي كلام على اي موضع. يعني ازاي ما كانش بيشبع يومين متتابعين وفي نفس الوقت يدخل سنة؟ ما هذا ذكرناه، ما هذا ذكرناه، ما أنا ده أنا ذكرته وإحنا كنا بنتكلم فيه، أنا ذكرت فيها أربع أوجه، فممكن يراجع هذا الكلام. ومما ذكرته أنه كان لا يدخر الدخار الذي يشبعه يومين متتابعين، الدخار ده هذا مما ذكرته، ممكن يراجع باقي الأوجه عشان ما عيدش الكلام. لا يعني الإنسان لما بيدخر يكون مدخرا مثل هذا، لو هو ده على وجهه فيها عندما يدخر مثل هذا ما ينفعه، هو اللي بيدخر بيقعد يستهلكه كله، ما هو ده بتاع السنة، ده بتاع السنة، فيأكل هذا يوم واليوم التاني ممكن يكون لا يشبعه تاني يوم فيأكل منه اليوم اللي بعديه وهكذا، هذا على وجهه، ذكرت أوجه أخرى في هذا. طيب بالنسبة للعادات، كونه من العادات قضية عدم الأكل على إخوان، طبعا هو له علاقة بالعادات، له علاقة بالعادات، ولكن هذا من الذي من فعله اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم فإنه يثاب على ذلك. عادات الناس أحيانا بتكون في بعض الأحوال زي ما ذكرت، إن مثلا الناس مثلا معتادة على إن هي تأكل على مثلا منضدة مرتفعة اللي بنقول عليها سفرة مثلا دلوقتي، وأنا في ضيف جاي، وأن عدم فعل هذا ربما لا يعد من الإكرام في وده غلط أصلا، الناس فاكرة إن كده ده غلط، ولكن يعني فخلاص هيكرم الضيف بمثل هذا في هذا. بس عشان بس ننتبه بس في قضية العادات، ليس المراد بالعادات، ليس المراد بالعادات الأصل العرب كانوا بيأكلوا، لا العرب ما تقولش العرب كانوا بيأكلوا كده، العرب كان في منهم بيأكل على خوان، ممكن عادي يأكل على خوان في منهم كده، فلأن في أشياء نقول لا ما هو لأنهم كانوا كلهم بيعملوا كذا، لا هو في أشياء النبي صلى الله عليه وسلم تركها، النبي صلى الله عليه وسلم تركها لم يفعلها صلى الله عليه وسلم. بعد كده أنس بن مالك كان يأكل على الخوان، هو أصلا الذي روى الحديث أنه كان يأكل على الخوان. تمام.